الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. لما فرغ المؤلف بيان أحكام الصلاة انتقل إلى بيان حكم الجماعة لها، جماعة للصلاة، لأن الصلاة لا بد أن تكون صلاة فريضة، لا بد أن تكون بجماعة مع الإمام. فمعنى صلاة الجماعة أي بيان حكم الصلاة مع الجماعة وحكم الإمام وصفات الإمام، حكم المتابعة، متابعة المأموم للإمام، كل هذا سيأتي في هذا الباب الخاص. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية الجماعة صلاة الفريضة، أجمعوا على مشروعية، لكن منهم من يرى أنها سنة، منهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها شرط صحة الصلاة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فهم لم يختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة، وإنما اختلفوا في الحكم، هل هي سنة أو واجبة أو شرط. وصلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب في قوله تعالى: فإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة في حالة الخوف، فلا أن تجب في حالة الأمن من باب أولى. ولو كانت صلاة الجماعة سنة فقط لما أمر بها في هذه الحالة، بل أمر بها مرتين في هذه الآية في قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله: فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا معك. أمر بالجماعة في هذه الآية مرة. وأيضا صلاة الخوف تسوء فيها عن سقوط واجباته وعن حركاته وأفعاله، تدري بالصلاة تقدم وتأخر وعن السلاح وصولها في أشياء لم يتسامح فيها في حالة الأمن، دل على وجود صلاة الجماعة. لو كان غير واجبة لما أمر بها في حالة الأمر. وأما من السنة وكذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني عن المصلين، عبر بالركوع يصلي مع المصلين، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه ركن مهم للصلاة. قوله مع الراكعين هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة على القرآن. وفي السنة أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، أمر ببناء المساجد وشرع الأذان مناداة لها، وشرع ترتيب الأئمة، وكل هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. إن لو كانت سنة أحتاج الناس يبنون مساجد، أحتاج إلى أداء، أحتاج إلى وقاء السنة، ما أحتاج إلى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: من ثلاثة في قرية لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أيضا صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنعمين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوصف المتخلفين عن صلاة الفجر صلاة العشاء بالنفاق، وصفهم بالنفاق، فهذا دليل على أنهم تركوا أمر الواجب، إذا تركوا أمر المستحب لما وصلوا بالإباحة. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة بالبخار، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب إلى رجال، ثم أذهب لرجال معهم كلهم بالحقق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه عقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التحريم بالنار. والعقوبة لا تكون إلا عن شيء واحد، لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما استحقوا العقوبة ولما وصلوا النفاق. والحكمة ظاهرة في صلاة الجماعة، حكمة ظاهرة في صلاة الجماعة. أولا أن الصلاة الجماعة تطرد الشيطان، فالشيطان يوسوس للمنكر ويشغله عن صلاته بخلاف ما اذا صلى مع الجماعه، فان الشيطان ينحرف ويبتعد عنه. ولهذا امر صلى الله عليه وسلم الصلاه مع الجماعه، ونهى عن تخلف عنها وقال انما ياكل الكير من الغنم القاسيه وان الشيطان علم الانسان. فاعظم قواعد صلاه الجماعه انها تبعد الشيطان عن المسلم، وهذا شيء موجب. الانسان اذا صلى مع الجماعه ينتظر ينتقل حوادثه وينتقل همومه شواغله، خلاف ما اذا صلى منفردا فان الشيطان يتسلط عليه، ولذلك يكثر السهو في صلاه المنفرد. وايضا صلاة الجماعة يحصل فيها التعارض بين المسلمين، صراحة، تعارض، تفكر بعضهم من أحوال بعض. أما لو لم يصلوا الجماعة لم يدري بعضهم عن بعض، فلم يعرف بعضهم بعضا، وصاروا متنافرين. أما إذا صلوا جماعة يوم الليلة خمس مرات حصل التعارف بينهم والتناصر، تفقد بعضهم في أحوال بعض، وإذا غاب أحد تبقلوه وسألوا عنه، إن كان بعيدا عادوه، وإن كان في الكافلة نصحوه. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره وامنه الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو احد صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم بها. ولقد كان الرجل يتاجر شهادا بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة، أنهم لا يتركونها، وأنهم يعتبرون المتخلف عنها منافق. وشارك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضال، لو تركت سنة نبيكم لضللت. الصلاة الجماعة ضلال، وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا لم يقدر على المشي يأتون به يحملونه، وهذا غير الرجل، كل واحد يأخذ بعرض حتى يقيموه بالصلاة. هذا من حرصه رضي الله عنه على صلاة الجماعة. نعم. صلاة الجماعة سلم الرجال، أما النساء فلا تجب عليهم صلاة الجماعة، وإنما تجب على الرجال. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن نافله، ويباح لهن حضور صلاة الجماعة، لكن صلاتهن في بيوتهن نافله لأجل المحافظة عليهن وإبعادهن عن الفتنة. وكذلك لا تجب على الصبيان ما تجب على الرجال البالغين، هذه على الصبيان، ولكن يؤمرون بها ويؤتى بهم لأجل تدريبهم على الطاعة. نعم، الصلوات الخمس فلا تجد لغير الصلوات الخمس، وإنما تستحق لغير الصلوات الخمس، فصلاة التراويح وصلاة الكسوف تستحق لها الجماعة فلا تجد. نعم، لا تقل أن الشرع إلى الخلاف، عن بعض العلماء قد تجد هو أحد القول اثنتين، لا شرطا يعني لا ليس شرطا لصحة الصلاة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل بجماعة تقبل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وقول صلاة الجماعة تقبل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هذا دليل على صحة صلاة الفجر، دليل على صحة صلاة الفجر، دليل على عدم على أن الصلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، إن لو كانت شرطا لما صح صلاة المنفرد، لما صح صلاة المنفرد. الحديث صحيح، وذهب جماعة وهو رواية عن الإمام أحمد وقيام الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، فلو صلى منفردا في غير عذر صلاته باطلة، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فأجيبه فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، قوله لا صلاة له دليل على أن الصلاة المنفرد غير عذر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة هذا محمول على أنه عذر، هذا محمول على أنه عذر، أما من تركها بغير عذر هذا الحديث يدل على بطلان الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حديث آخر لا صلاة لجال المسجد إلا للمسجد، ولما جاء رجل أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يصلي في بيته لما يجب من المشقة بينه وبين المسجد، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل إني لا أجد لك رخصة، قال يدل على أن شرط على صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يستطيع حضورها. نعم، وله إقامة الجماعة في البيت يعني ما يتعين فعلها في المسجد، وهذه المسألة بلا فيها عرفنا أن لك صلاة الجماعة واجبة أو شرط، لكن هل يتعين أن تفعل في المسجد أو تصح الجماعة ولو كانت في غير المسجد؟ ما ذكره هنا أنها تصح ولو في غير المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم جعل لي الأرض مسجدا وطهور، ولكن الإحرام الثاني أن صلاة الجماعة لا تصح إلا في المسجد، لا تصح إلا في المسجد، ولذلك ولقولها لا تصح إلا في المسجد سمعتم الأحاديث قوله لا صلاة في المسجد كتاب المسجد، وحديث الأعمى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع بنا؟ قال لا، قال فأجب الإله لم أرسل. ولو قال يصح إقامتها للبيوت ترخص لهذا الرجل أن يصلي مع من عنده جماعة في بيته ويحصل له أداء الجماعة. كذلك قوله من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بالعذر، وهذا اختيار لإمام ابن القيم جماعة لا تصح إلا بالمسجد إلا لعذر، إلا لعذر. نعم، يعني ما هو ما تصح إلا بالمسجد، لكن تجد تجد في المسجد. نعم. انتقل إلى مسألة تعدد المساجد، وهي المساجد أفضل إذا تعددت. أولا أهل الثغر هؤلاء لا يجوز لهم تعدد المساجد، فليكون مسجده واحد. المراد بأهل الثغر الذين يرافقون على حدود البلاد الإسلامية، الذين يرافقون على الحدود لأجل أن لا يتسلل إلى بلاد المسلمين عدوا، هؤلاء هم أهل الثغر، وهذا هو النظام في سبيل الله. فهؤلاء يقومون بمسجد واحد، لماذا؟ ولا يعددون المساجد، لأن هذا أقوى لهم وأحيط للعدو، ولأنه لو جاء طليعة من العدو ورآهم جميعا فإن ذلك مما يرعب العدو، بخلاف ما إذا رأى نفرا قليلا لنفسه يظنهم هؤلاء فقط ولا يعلم شبهات نساء اخرى. فصلاتهم في مسجد واحد يقوم فيها هيبه للعدو، يكون فيها اجتماع، يكون فيها قوه. نعم. اما في غير الثغر فلا باس تعدد المسائل حسب الحاجه، في غير الثغر لا باس بتعدد المسائل بحسب الحاجه، لان المسائل في المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعدده حسب الحاجه، ولا يؤمر الناس كل اهل البلد انهم يجتمعون الا لصلاه الجمعه فقط، صلاه العيد فقط يجتمعون في مسجد الله. اما صلوات الخمس فيعذبون المساجد بحسب الحاجه واجل التيسير عليهم، دفع المشقه عنهم. اذا تعددت المساجد ايها الله اللهم قل البحث الآن. نعم. ولا قول الغريب بمثل الذين يقال فيهم جماعه الا بالخروج. الافضل اذا تعددت المساجد فالافضل الصلاه في المسجد الذي لا تقام صلاه الجماعه الا بالخروج، مثلا اذا كانوا يؤذين، اذا كانوا يؤذين واحد قال لا بروح انا اصلي مع المسجد الفلاني، تعطلت الجماعه من المسجد، والافضل انه ما يصلي في هذا المسجد، الافضل انه يصلي في هذا المسجد لاجل ان يقام في صلاه الجماعه ولا يعطل من الجماعه. نعم. أو كان أولى شخص له يعني أهمية، إذا صلى بهذا الشخص اجتمع الناس وصلى، وإذا ذهب ذهبوا معه، عطل المسجد. فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضور إقامة صلاة الجماعة الأفضل لا يذهب وأن يصلي في هذا المسجد لأجل أن يعمر هذا المسجد. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. التي عمارة المساجد إذا ذهب أقيمت الجماعة في هذا المسجد. ثم هذا المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بظهوره بعده من أفضلية الأكثر جماعة. تعددت المساجد في البلد أي أفضل؟ كله يصلي في أي مسجد، لكن الأفضل لكن الأفضلية الآن الأفضل الأكثر جماعة، أن يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون. قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم. إذا صارت المساجد متساوية بالعدد ما فيها بعضها أكثر من بعض، متساوية في عدد الجماعة ما في أكثرية لبعضها، فالأفضل أن يصلي في المسجد العزيز القديم، سبت الطاعة فيه، سبت العبادة فيه. صلاة المسجد إذا تساوت المساجد فليصل القديم أو لا، سبت العبادة فيه. نعم. إذا تساوت المساجد بكثرة كثرة الجماعة تساوت وفي البدن، فالأفضل الأبعد، الأفضل منها الأبعد، تكثر الخطوات لأجل أن تكثر خطواته إلى المسجد، بدليل الحديث الذي حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آداركم، فيبقوا في دياركم لن تكتب آداركم إلى المسجد ولو كان بعيدا، كل ما بعد المسجد كانوا في الخطوات عظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ويأمر أن يؤمن في نفسه قبل أن يعمل الراحل، قبل أن يسأل أمه ساعد الجماعة. يحرم أن يؤم في المسجد قبل أن يعمل الراحل إذا كان للمسجد إمام الراحل، فإنه الأحق للإمامة، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس، أن هذا هو الاعتداء على حق الإمام المرتب للمسجد. بل القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تصح صلاة إذا أقاموا الصلاة صلوا قبل الإمام من غير عذر، صلاتهم لا تصح. نعم. والذي مشى على الهدى أنها تصح مع التحليل، لأن هذا احتياج على الإمام. نعم. ويحرم أن يقوم بمثل قول الإمام إلا بإذنه أو بإذنه إلا في حال الخير، هذا أقول إذا أذن الإمام لأحد أن يصلي عنه فإن فإنه يصلي الوكيل. يصلي الوكيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجر أبي وقتنا على بدر صلي للناس. ولما ذهب إلى مثل لما ذهب صلى الله عليه وسلم للإسلام بين جماعتين من الأنصار حصل بينهما سوء تفاهم وحضرت الصلاة طلب بلال أبي بكر أن يصلي للناس وتقدم أبو بكر صلى بالناس ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسلمون بالصلاة فتأخر أبو بكر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك إلا على جواز توصيل الإمام إلى غار أو خلى أو حصل له عذر أن يوقف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا ما وكل الإمام ولكن تأخر تأخرا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت أو يشق على المأمومين فلا بأس أن يتقدم لأن هذا عذر يتقدم ويصلي به لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر عن الحضور في صلاة الناس حتى حصل هذه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقال أحسنتم. قال صلى الله عليه وسلم أحسنتم دل على أنه إذا تأخر الإمام تأخرا يعني طويلا شق على المؤمنين أو يخشى خروج الوقت فلأحد المسلمين أن يتقدم وأن يصلي للناس لأن هذا عذر. أما إذا كان الإمام حاضرا على الوقت ولا يتأخر فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس بدون إذنه. هذا يدل على أهمية احترام الإمام. أن بعض الناس لا يحترم الإمام وإذا تأخر أدنى تأخر صلى وتركوا هذا خطر عظيم. القول الثاني بالمال هذا انه لا تصح صلاته لانه ما هنا عذر والامام ما وكل احدا فلا تصح صلاه هذا الامام الذي صلى بدون ان ياذن له الامام او ان يكون هناك عذر شرعي يصور صلاته لأنه يصب على ظنه أن الإمام لم يحضر. نعم يجب احترام الإمام وانتظار الإمام وتحديد الإمام مع الإمام ينتظر ولا ينتظر. نعم وقال ثم أعطينا الأرض إنا نبيلنا أن نصلي. نعم من صلى في مسجد أو صلى مع الجماعة ثم دخل المسجد والصلاة تقام فإنه يصلي له أن يدخل معهم ولا يجلس. مثلا صلى في مسجد أو صلى في مكان مع جماعة في مكان آخر ثم حضر مسجدا يقام فيه الصلاة كان مثلا لحاجة بيت واحد أو لدرس يحضر درس أو لحاجة وجد انقطاع الصلاة فلا ينبغي له أن يجلس بل يستحق له أن يصلي معه وتكون صلاته الثانية نافعة والأولى هي الفريضة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مسجد الخير حجة الوداع صلاة المسجد فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة إلا وبرجليه جالسين خلف الصف فدعا بهما يسألهما فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكما أن تصليا معنا قال يا رسول الله إنا صلينا في الحاجة يعني في منازلنا منازلهم بهما لأن الرجال لهم منازل في بناء كل يصلي في مسجد قالوا يا رسول الله صلينا به فعلا قال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم رتينا في الصلاه فصليا معهم فانها لكم نافله دل على مشروعيه اعاده صلاه الجماعه اذا حضر الاقامه اما اذا جاء بعد الاقامه كانوا يصلون فإنه لا بأس أن يجلس. نعم. وصلى المعطية قول سنة يبين الحق إلى المغرب. إلى المغرب فلا يسمى البعيد لماذا؟ قالوا لأن المغرب ود مثل النهار ولم يقرر الود ولكن الصحيح أنه يريد لعموم الحديث أي أنه يريد المغرب بعضهم قال يصليها معهم بصفتها وبعضهم قال يقوم ويأتي بالراجعة يكون شفعا بدا يكون المهم أن الصحيح أنه يريد حتى المغرب إذا دخل والصلاة تقال صلاة المغرب وهو قد صلى السنة أن يصليها معهم بعموم الحديث إذا صليتما هذا نوع آخر من الإعادة النوع الأول إعادة الجماعة من أجل ظهور إقامة الصلاة النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الأولى أو إعادة الجماعة بعد الصلاة الأولى هل يجوز دعاء الجماعة إذا صليت الصلاة الأولى صلى الإمام منها الصلاة الأولى ثم جاء ناس أن يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى قالوا هذا في المسجد إن كان المسجد مسجد قريب مسجد قريب أو مسجد سوق في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يكون جديد هذا اتفاق يتاخر بعضهم فهذا لا مانع ان الجيران يصلوا الجماعه ولو تعددت الجماعه العذر يعني اذا كان مسجد طيب مثل ما على الطرق الان مساجد المحطات إذا جاء جماعة صلى وإذا جاء جماعة ثانية وقد صلى الجماعة الأولى يصلون أيضا وإذا كان جاء يصلون لأنهم ما هم على ميعاد ولا هم على اعتبار هذا طيب يمشي من لها سوق بيع وشراء تتأخروا يعني حصل بعضهم أعذار حصل بعضهم تأخر فيصلون أما أما المساجد التي ليست على طرقات وليست مساجد أسوار فهذه إن كان تعمد التأخر من أجل يقيم جماعة تعمد التأخر ولم يكن الصلاة مع الإمام يريدون إقامة جماعة لكن هذا لا يصح هذا لا يجوز لأن هذا في تبعيض للكلمة وفي تعدد للجماعة فلا يجوز التعمد تعمد يقول وصل يصلوا يصلون إلا سلم الإمام وصلنا وصلنا أو خلونا نكمل شغلنا ونسولف ونأتي غدانا وعشانا وإذا رحنا نصلي فلم تعمدين ولم تعمدين تعمدين للتأخر فلا يجوز الجواب لا يجوز تعمد للجماعة تفرق الكلمة لم يجد الذي إذا سمع النداء أن يأتوا ويصلوا جميعا مع المسلمين أما إذا كانوا ما تعمدوا فاتتهم الصلاة جاءوا يريدون الجماعة لكن أبدا فلا مانع أن يصلوا جماعة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف معه برجل يأذن دخل المسجد قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقال رجل وصلى معه هل إعادة الجماعة غير مقصودة غير مقصودة الرجل جاء يريد صلاة الجماعة لكن ما تزول فلا مانع أنهم يقيمون جماعة ثانية لأن هذا شيء غير مقصود لا بد من هذا التفصيل لا بد من هذا التفصيل أنهم إن كانوا متعمدين تقول الجماعة الأولى ثم جاءوا يريدون إقامة جماعة ثانية هذا لا يجوز أن هذا في تفريط الكلمة وإن كانوا غير متعمدين جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام لكن فاتتهم الصلاة فإنهم يجب عليهم أن يصلوا الجماعة لأن الجماعة واجبة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى نعم ولا يسمح لإعادة الجماعة في غير المسجد المسجد المسجد هذا في سائر المسائل أما في مسجد مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي في رواية والمسجد الأقصى فلا ينبغي تعدد الجماعة لماذا أنها خصوصية ينبغي الحرص على حضور الجماعة مع الإمام مهما أمكن ذلك لأن هذه المساجد ثلاثة لها خصوصية ولأن الناس يجتمعون فيها من أقطار الأرض فلا ينبغي هذا المرأة تعدد الجماعة فيها هذا لا ينبغي المرأة السيد في هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال هذا مما يبعث على الفشل عن صلاة الجماعة هذه المساجد يأتيها الناس من أقطار الأرض فلا ينبغي تعدد الجماعة لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لكن لا تدخل الصلاة وجد الناس منهم أبدت الصلاة فلا مانع أن يقيم الجماعة من ذلك لا يصلي فرادى لأنه ما يجوز للإنسان يصلي فردا وهو يجد الجماعة وكان في المسجد الحرام كان فيه أربعة مساجد على وعلى عهد الأشراف يسمونها المقامات مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنفي كل مقام له إمام كل مقام له جماعة كان هذا بدعة هذا بدعة فلما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله واستولى على الرجال وحد الجماعة، وهذا من محاسنه رحمه الله. هذه الإصلاحات العظيمة أنه أزال هذه التفرقة وجمع الناس على إمام واحد كما كان في الأول، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد العلماء الراشدين وعهد الصدر الأول. وإنما هذا التفريق جماعات المسجد الحرام على محتوى، فلذلك وفق الله هذا الإمام فوحد المسلمين على إمام واحد. هذا مما يجمد له رحمه الله. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي نافلة، ما يجوز لأحد أن يصلي نافلة. يقول أصلي تحية المسجد، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز الشروع في نافلة بعد أن تقام الصلاة في البيت، ولا تصح، لا تصح هذه النافلة. لكن لو أقيمت وهو فيها، أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة، حسب يده فيه، لكن أقيمت الصلاة وهو في النافلة. قالوا هذه إن كان يمكنه أن يمكنها، يمكنه أن يخففها ويمكنها، فإنه يمكنه، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن كان إكمالها يخوف عليه صلاة الجماعة فإنه يخرج منها ويدخل مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، هذا لفظ في الحديث. نعم. فإن كان بنافلة، يعني دخل في النافلة قبل إقامة الصلاة، فماذا يعمل؟ وقال إن أمكنه أن يأتي بها قريبا ويلحق في الجماعة فإنه يقبلها، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يقطعها. نعم. وبعض العلماء يقول يقطعها مطلقا، يقطع الصلاة مطلقا ولو كانت قيمته وقيمته يقطع. ولعل إن شاء الله الأقرب أنه إن كان في أول النافلة فإنه يقطع، وإن كان في آخر النافلة ولم يقي منها إلا قليل فإنه يكملها ويلحق بالإمام. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، لماذا تترك صلاة الجماعة؟ المذهب كما سمعتم أنها تترك إذا كبر قبل صلاة الجماعة، ولو ما أدرك منها إلا جزءا يسيرا فيكون أدرك صلاة الجماعة، يقول كفوا أنه صلى صلاة الجماعة ولا يقول مستحيل. والقول الثاني وهو الصحيح هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة قبل الجمعة، الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وكذلك الجماعة. فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يدخل معهم ليحصل على فضل المتابعة، ولا يقول له ولا يعد من صلى الجماعة، ما يعد صلى الجماعة، بل يعد صلى منفردا، ولكن يكتب له أجر الجماعة بنيته، لأنه جاء يريد الجماعة لكن لم يتمكن، والمسلمون جروا على نيته. فيكتب له أمر الجماعة، ولكن لا يقال إنه صلى في جماعة. نعم، يكتب له أمر الجماعة بنيته وقصده، ولكن لا يقال إنه أدرك الجماعة. نعم، وإذا حفظ الله بن عبد الله تعالى بن ركعة وعن الله بن ركعة. هذه مسألة ثالثة، إذا جاء والإمام ركع، جاء والإمام الركوع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع، ويستحب أنه يكبر تكبيرة الانتقال في هذا الموقف. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام كفى هذا. تكبيرة الإحرام في هذه الحالة مستحب، ويجب الوجه. إن أتى بها فهي أفضل، وإن تركها فإنها تكفي تكبيرة الإحرام، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة. رضي الله عنه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع في الصف، ثم دخل ودخل بالصلاة. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله نعما ولا تعد، يعني لا تعد في الركوع خلف الصف، لا تعد في الركوع خلف الصف. ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة، على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة ناسلا، ويسقط عنه القيام. نعم، وقراءة النازعة يسقط عنه قراءة النازعة والقيام، لأنه مات وهو لا يأتي الركوع. نعم، ولا قراءة أعلمه. نعم، ولا قراءة على الأمر. هذه المسألة، هذه المسألة مسألة صلاة الجماعة، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فالإمام يتحمل عن المأمور قراءة الفاتحة، وبدليل حديث أبي بكر وبقر ما قرأ الفاتحة، ومع هذا أدرك الركعة وصحت صلاته، دل على أن المأمور ليس عليه قراءة الفاتحة. وهذا أحد الأقوال، وهو مذهب الحلال. قول الثاني أنه لا بد من قراءة الفاتحة على المأموم، ولو تركها لم تصح صلاته. وهذا مذهب المحدثين كالبخاري والشافعي وجماعة من المحدثين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة، إلا صلاة الحق، فلا بد من قراءتها على المقصود. والقول الثالث أنها تجب على المأمور الصلاة السرية الظهر والعصر، ولا تجب عليه الصلاة الجهرية، تكفي قراءة الإمام واستماع المأموم له. قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو مذهب الإمام مالك وسياق الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها تجب على المأمور بالصلاة السرية، ولا تجب عليه الصلاة لليقين، بل يجب عليه الانصات والاستماع لقراءة الإمام. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا قرأ الإمام واستمع المأموم وقال آمين بعد قرار الإمام فكأنه قرأ، أنه قرأ الفاتحة. إذا استمع وأمن بعد الفاتحة على قراءة الإمام كأنما قرأها، فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل إذا صلاك لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها قرأت بفاتحة وشارك الإمام في سماعها وفي تأليم عليها. قل أقرأ تعالى محمود من سحاب وجد قاع محمود وسجود. إيه، هنا قراءة على المحمود إما مطلقا وإما في الصلاة السرية الجهرية، إما مطلقا وإما في الصلاة الجهرية لا قراءة على المحمود، ولكن يستحق له أن يقرأ في سكتات الإمام. السكتة التي قبل قراءة الفاتحة، السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام قبل الركوع، ثلاث سكتات ينبغي للمأموم أنه يقرأ في هذه السكتات. وكذلك إذا سكت بين الآيات، إذا سكت الإمام بين الآيات فيتتبع المأموم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة، هذا مستحب عنده وليس واجبا. نعم. وليس واجبا في الصلاة السرية وفي سقوط الصلاة الجاهلية. نعم. والحالة الثالثة إذا لم يسمعه لبحث أو في مؤخرة الصلوات ولا يسمع قراءة الإمام إنه يقرأ ذلك، إنه لا يتعارض مع قراءة الإمام، إنه ما يسمع لبعده. إذا يشرع للمأموم أن يقرأ ذلك حال الإمام في ثلاث حالات: الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وفي حالة ما إذا لم يسمعه لبعد لا لطرف، لا لطرف، الطرف ما طرف فقدان السمع. إذا كان لا يسمع الإمام بطرف وإنه قريب إلى الإمام فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ. نعم. يقول: أنا ما أسمع. والله قريب إلى الإمام، شوري على الإمام، شوري على المسلم. نعم. ويستأذنون فيما يدعو الإمام. نعم. ويشرع له أن يستأذن ويستعين، لأن الاستبداد والاستعانة لا يتحمل واجبا، لكنما يتحمل قراءة الفاتحة. أما الاستفتاح وقال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والاستعانة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه لا يتحملها الإمام، لا يأتي بها المظلوم، وهي ليست بواجب، إنما هي مستحب. نعم. هذا الشرط عليه سابقا، انتبهوا له. سابقة المأموم للإمام، سابقة المأموم للإمام حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. سابقة الإمام حرام، لكن وفيها تفصيل. إن سبقه بتكبيرة الإحرام يرفعه الصلاة. لو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام تنفعه الصلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه، فلا تنعقد الصلاة. أيوة. الثانية إذا سبقه إلى ركن، سبقه إلى الركن، أن ركع قبل إمامه، ركع قبل إمامه، فإنه يجب عليه أن يقوم وأن يركع بعد إمامه. فإن أدركه الإمام في الركوع ولم يقم متعمدا بطل الصلاة. إن أدركه الإمام في الركوع الذي سبق إليه قبل الإمام ولم يقم يأتي به بعد الإمام فمتعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعلم على تبطل الصلاة. السبق إلى الركن. الحالة الثالثة السبق للركن، ركن كامل، فما لو ركع ورفع قبل إمامه فإن كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنها تبطل الركعة، تبطل الركعة فقط. إذا سلم الإمام يقوم ويأتي لركعة، هذا السبق للركن. أو السبق للركنين أحدهما ركوع الإمام أو ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد قبل إمامه، هذا سبق للركنين أحدهما ركوع. إذا كان فإنه يجب عليه أن يرفع ويأتي بالركوع والسجود بعد إمامه، فإن لم يفعل بطل الصلاة، بطل الصلاة. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة فقط. نعم. إذا صار السبق أو ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا سبق أو أربع حالات، الحالة الأولى إذا سبق بتكبيرة الإحرام هذا لا تنعقد الصلاة، الحالة الثانية إذا سبق إلى الركن، سبق إلى الركن، الحالة الثالثة إذا سبق في الركن، الحالة الثالثة إذا سبق في ركنين، الحالة الرابعة إذا سبق في السلام، سلم قبل إمامه متعمدا فطر الصلاة، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه فتصح الصلاة. هذه يعني ملخص أحوال السبق، سبق المأموم للإمام في الصلاة، يسلكه بتكبيرة الإحرام، يسلكه إلى الركوع، يسلكه بالركوع، يسلكه بالركوع والسجود، يسلكه بالسلام، خمس حالات، كل حالة لها حكم. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا يعني إن لم يفعل عملا بطل الصلاة، إن كان جاهلا أو ناسيا بطل الصلاة. وإن ركع ورفع قبل الركوع هذا سبق بالركوع، هذا سبق بالركوع. وإن ركع ورفع قبل الركوع وإن كان جاهلا أو ناسيا فقال أن هذا رأس سبق لوقتي. ثم سجد الموضع وقته فقال عند الزياد من الناس ويقابل تلك ما أسقى الله الجاهل والناس الجاهل. مبطل الحال على ان رواه من سلم معه الى المسجد اذا سلم قبل امامه فان كان متعمدا بطلت صلاته الا اذا نوى الاضطرار اذا نوى الاضطرار فلا باس لكن اذا ما نوى الاضطرار سلم قبل امامه متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا كافيا فعليه ان يعود ويسلم بعد الامام سلوا للإمام المخطف على الإمام ما يفكر عليه ما الإمام يعني تخفيف غير مكلف في أشياء في أدنى الكمال تسليم تسليم الوضوء والسجود في أدنى الكمال ويقرأ بعد ذلك أما تيسر ولا يطول كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار الصور أوصاف السور فلا يطيل القراءة كان يقرأ بالبقرة يقرأ آل عمران هذا منهي عليه لا يطول على المسلمين أما إذا صلى هو لنفسه صلى وحده فهو يطول فجأة أما إذا صلى بالإمام الجماعة فهو يراعي يراعي الضعيف يراعي الهامل يراعي المريض ولا يطول عليه لكن لا ينقض الصلاة يقول هذا أخف على الإمام عرف الصلاة تخفيه غير مقبل نعم يستحق له أيضا أن يطول الركعة الأولى الظهر والعصر والعشاء أطول من الثاني الربع والمغرب أطول من الثاني نعم استحقوا أيضا للإمام أنهم إذا ركع ما يعجل الركوع ما يعجل القيام ويسمع الناس يقول كيف يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعة إذا سمع الناس يقول وهو راكع فإنه يتأذى ويطول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع صلاة الجماعة لكن يباشر لا يتخذها حضور في الجماعة كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا بماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن يباع لها أن تخرج إلى المسجد بشرط أن تخرج غير متطيبة غير متجملة، وأن تكون محتجبة متسترة، وأن لا تختلط مع الرجال، لا تصف مع الرجال أو تجلس مع الرجال، وإنما تكون خلف الرجال. بهذه الآداب صلي لم يستوي الإنسان، أما إذا اقتل شيء منها فلا يجوز. عند الجميع تصح الصلاة، وله أن يصلى مع الجماعة الذي العذر الذي حدث. إذا كانوا إلى خرج من المسجد يضيع العمل يومه ولا ينضبطون، أو الطلاب ما ينضبطون ينامون ولا يعودون، إنهم يصلون في المدارس يصلون في الدوائر. لأجل ضبط العمل. الإنسان إذا كان مؤتمن على عمل في ذهابه للصلاة يضيع العمل، يشاهد أن يصلي في مكان العمل في قاعدة عند الفقهاء. إذا كان الإنسان في دراسة أو مؤتمن على عمل يؤديه، وإذا ذهب يصلي للمسجد ضاع العمل، وهو في خدمة مطلوب منه يصلي في مكانه. أصبر لمسجد من المساجد لغرض صحيح فلا بأس، كان يكون في درس يصلي معه أو يكون أكثر جماعة أو يكون المسجد قديما يحمل فضيلة على غيره من المساجد ويقصده من أجل ذلك، ولا يترتب على ذهابه إضرار المسجد القريب فلا مانع من ذلك. القراءات تجمع الناس على شخص لأنهم يصلون خارج المسجد، يصلون خارج المسجد وهذا في ضرر، يعني الصلاة ما تصح خارج المسجد، هذا مبالغات أنا ما أراها، كان في مبالغات من شأنه يخرج إلى الدنيا والروح. نعم. صحيح أن عمر أن القول لأن السنة قول مطلوب، والأئمة ما قالوا أن السنة بمعنى عند المتأخرين أن السنة ما يساوي باعي ولا يعاقب، السنة عندهم أعم من هذا تشمل الواجب، السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجب، وبعضهم يقول السنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل قول النواجذ، الأرض بهذا على الإطلاق، أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يجمع اليوم، هذا عند المتقدمين أبدا، هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. إذا مضى وقت طويل عند الدقائق وأكثر أنه يتقلق، أما يعني الدقيقة إلى الأرض الجاهز إلى كذا، لأن الإمام التأخير شيء في الطريق قد يتأخر يتوضأ وقد يتعطل سيارة قد يتشرع شيء ما يعني، لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط في انتظار. نعم. وقال الشيخ أما الذي يقول أن هذا هي يعني إذا الرسول يكون مراد، لأن الرسول كان يحتضر ولا يرفع على الركوع وهو يسمع وقع قدم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قديم، هذا الكلام قديم ولا يجوز هذا الكلام. وأما إذا شق على المأمومين فالفقهاء يقولون له انتظار لازم ما لم يشق على بعض. إذا شق على المأمومين فمراعاة للمعروف أولى من مراعاة الله. لكن قوله أن هذا علم صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يسمع وقع قدم. هل معنى هذا أن هذا علم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأن ما قال أن الحديث هو حكاية لسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ما قال من هذا الحديث. الله يعافيك، ماذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يدعيك تأويل هذا وعشره ما عرفت. نعم. يقول الشيخ رحمه الله أو المذاهب تكون مجمع كتاب وخلق. نعم. أو المجالس تكونوا مجمع الكتاب والرسول. نعم. فالله منها جماعتها بكل مرحلة جماعة في وقت واحد، فمعنى المجالس مع أن كل جماعة في مكان مخصص. مهما أردت الاجتماع المصلين جماعة واحدة فهذا واحد. أما إذا دعت ضرورة إلى تقسيم المكان الطيب ولا يسعهم جميعا يصلي جماعة ثم يذهبون يبني جماعة كامل يضيق المكان، هذا لا بأس به. وأما أنهم يقسمون في المدرسة وكل يصلي في مكان هذا لا يجوز. لا يتقسمون، يصلون في مكان ما. نعم. إذا قلنا Thank you. كنت ترك الله احد ولو رفع الاسلام الى ان رفع حتى ياتي من يقوم معه. يقول الفقهاء من القاضي يعني لقضاء الغداء قبل ان يسلم الامام تسليما الثانيه فان صلاته تنقلب نافله. فدعم الإمام أجازه راح صف مع الناس أجازه الإمام لا مانع. الله تعالى عز اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.